أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، وغفر الله لك. يقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: على قول شيخ الإسلام مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. الحديث، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة، وهذا مما تواترت فيه الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرواه نحو من 28 نفسا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نعطله ولا نشبهه بنزول خلقه، ليس كمثله شيء، فيجب الإيمان بذلك إيمانا خاليا من التعطيل والتمثيل. نعم، ومن الصفات الفعلية، نزول صفات الله الفعلية، هو فعل يفعله سبحانه، الله أعلم كيفيته، هو فوق العرش. اختلف العلماء هل يخلو العرش منه على الأقوال، قيل يخلو وقيل لا يخلو وقيل بالتوقف، والأرجح أنه لا يخلو، فهو سبحانه مستمع على العرش، هو ينزل نزول يليق بجلاله وعظمته، لأنه ليس كنزول المخلوق، فعل يفعله الله أعلم كيفيته. نعم، سبحانه وتعالى. نعم، حسن الله عليك. قوله: فأستجيب له بالنصب على جواب الاستفهام، وقيل بالرفع على الاستئناف، وكذا ما بعده. بالنصب، قال عفوا عنك، بالنصب على جواب الاستفهام، وقيل بالرفع على الاستئناف، وكذا ما بعده. أفاد هذا الحديث فوائد: الأولى، فيه إثبات نزول الرب إلى سماء الدنيا كل ليلة كما يليق بجلاله وعظمته، فنثبت النزول لله حقيقة، وأما كنه نزوله وكيفيته فلا يعلمها إلا هو سبحانه، كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وكذلك يقال في النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك من صفاته الفعلية والذاتية. ثانيا، فيه إثبات العلو لله سبحانه، فإن النزول والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء والإتيان به من علو إلى أسفل، هذا هو المفهوم من لغة العرب، قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ثالثا، فيه الرد على الجهمية والمعتزلة المنكرين لنزوله سبحانه وتعالى زعما منهم أن هذا من مجاز الحذف والتقدير، ينزل أمره أو رحمته، وهذا باطل من وجوه عديدة: الأولى، أن الأصل عدم الحذف. الثاني، أنه قال: من يدعوني فأستجيب له، فهل أمره أو رحمته تقول من يدعوني؟ هذا مما لا يعقل أن يكون القائل له غير الله، فلم يكن إلا نزوله سبحانه بذاته، هذا هو صريح الأدلة والمعقول. الثالث، أنه حدد لنزوله ثلث الليل الآخر، ولو كان أمره أو رحمته لم يحدد ذلك بثلث الليل، فإن أمره ورحمته ينزلان على وقت. كل وقت، كل وقت. نعم، كل وقت نزول الرحمة، كل وقت مخصص بثلث الليل. نعم، عفوا عنك. الرابع، فيه إثبات أفعال الله الاختيارية. الخامس، فيه إثبات القول لله سبحانه وتعالى. نعم، نقول فيقول ويدعوني، إثبات القول. نعم، عفوا عنك. السادس، فيه إثبات أن كلامه سبحانه بحرف وصوت، إذ لا يعقل النداء إلا ما كان حرفا وصوتا. نعم، في الرد على الأشاعرة والكلابية الذين يقولون كلام الله معنى ليس بحرف ولا صوت. نعم، حسن الله لي. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن البدع التي أنكرها أحمد في القرآن قول من قال أن الله تكلم بغير صوت، وأنكر هذا القول وبدع قائله. وقد قيل إن الحارث المحاسبي إنما هجره أحمد لأجل ذلك، انتهى. يعني لأجل إنكار صوت كلام الله. نعم، عفى الله عنك. السابع، فيه إثبات أن صفة الكلام صفة فعلية، كما أنها من الصفات الذاتية أيضا. الثامن، فيه الرد إيش الكلام؟ عفى الله عنك. السابع، فيه إثبات أن صفة الكلام صفة فعلية كما أنها من الصفات الذاتية أيضا. نعم، من الصفة الذات فعل، من الصفات الذاتية لأنها قيام بذات الرب، ومن الصفات الفعلية لتعلقها بالمشيئة والاختيار. نعم، أحسن الله عليك. الثامن، فيه الرد على الجهمية وأضرابهم القائلين بأنه سبحانه في كل مكان بذاته،

أن ثلث الليل الآخر مظنة الإجابة مظنة الإجابة وإن آخر الليل أفضل للدعاء وللاستغفار، ويشهد له قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفيه أن الدعاء في ذلك الوقت مجاب. وتخلف الإجابة عن بعض الداعين قد يكون بسبب إخلال ببعض شروط الدعاء. 19 فيه تفضيل صلاة الوتر آخر الليل، لكن ذلك في حق من طمع أن يقوم آخر الليل، وفيه تفضيل صلاة آخر الليل. 20 فيه تلطفه سبحانه بعباده ورحمته بهم، وكونه سبحانه يأمرهم بدعائه واستغفاره، وقوله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. في تلطف إيش؟ قال عفى الله عنك. 20 فيه تلطفه سبحانه بعباده ورحمته بهم، وكونه سبحانه يأمرهم بدعائه واستغفاره، وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد يعني رحمه الله تعالى رواه الشيخان في إثبات الفرح لله عز وجل كما يقول بجلاله وعظمته من الصفات الفعلية. نعم أحسن الله عليك. قوله الحديث أي اقرأ الحديث على النصب. والمصنف رحمه الله ذكر الشاهد من الحديث، ففيه إشارة إلى أنه لا يرى بأسا باختصار الحديث، وقد صرح علماء الفقه بجوازه بشروط ذكرها علماء الفن في كتبهم. يعني اختصار الحديث. نعم عفوا عنك. قوله متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، وهذا من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما، وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اللهم أنت عبدي ربك، هذه كلمة كفرية لكنه لم يقصد غير قاصد، ولا يؤاخذ الإنسان قالها مخطئا مندهشا بسبب شدة الفرح، من شدة الفرح اندهش وسبق لسانه يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال أنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فلو كان متعمدا قاصدا لكان كفرا، فدل على أن من تكلم بكلمة الكفر مخطئا مندهشا لا يكفر لأنه ليس له قصد. نعم عفى الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى. هذا الفرح المخلوق لذة تقع في القلب بسبب إدراك المحبوب ونيله المطلوب، يجد لذة في قلبه. أما الفرح الذي اتصف به الرب فهو وصف يليق بجلاله وعظمته لا يماثل أحدا من خلقه، الله أعلم بكيفيته. نعم عفى الله عنك. فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور. قال والفرح صفة كمال، ولهذا يوصف سبحانه بأعلى أنواعه وأكملها كفرحه سبحانه بتوبة عبده، إلى أن قال والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح راض وليس كل راض فرحا. يعني فوق الرضا الفرح، هذا الرضا لذة وسكون وانشراح صدر، الطمأنينة والسكون والفرح لذة، زيادة على الطمأنينة في لذة. نعم عفى الله عنك. انتهى من المدارج. وقوله براحلته، الراحلة من الإبل ما كان صالحا لأن يرحل. وقوله لله أشد فرحا، اللام الابتداء. والفرح تقدم كلام ابن القيم رحمه الله فيه. وفي هذا الحديث من الفوائد منها إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه الفرحة منه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفعا بها، فإنه سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. ثانيا أن فرحه سبحانه يتفاضل. ثالثا فيه فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا أنه سبحانه يقبل توبة عبده ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المعتبر شرعا. خامسا فيه دليل على أن الإنسان إذا جرى على لسانه كلمة كفر من شدة دهش ونحو ذلك أو حكى كفرا أنه لا يكفر بذلك ولا يؤاخذ به. نعم، ولهذا يقول العلماء حكى الكفر لا يكفر، حكى الكفر لا يكفر، إذا حكى ما قال كفرية عن غيره فلا يكفر. كلمة كفر غير قاصد بل مخطئا بسبب الدهشة فلا يكفر. أعد. قال عفى الله عنك. خامسا فيه دليل على أن الإنسان إذا جرى على لسانه كلمة كفر من شدة دهش ونحو ذلك أو حكى كفرا أنه لا يكفر بذلك ولا يؤاخذ به. الحمد لله، هذا من فضل الله تعالى. نعم. عفى الله عنك. قال ابن القيم رحمه الله: وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك. قال شيخ الإسلام قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه، أي من حديث أبي هريرة، وتمامه: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، انتهى. وروى هذا الحديث أحمد ومالك والنسائي وابن ماجة وابن حبان، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات. وفي هذا الحديث فوائد: أولاً إثبات الضحك لله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. ثانياً فيه فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهد، وقد تكاثرت الأدلة في الحث على الجهاد في سبيل الله. ثالثاً فيه فضل القتل في سبيل الله وأن المقتول في سبيل الله يدخل الجنة. قال ابن عبد البر رحمه الله: يستفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله يدخل الجنة. رابعاً فيه أن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب. خامساً فيه أن التوبة تأتي على سائر الذنوب حتى ذنب القتل. فيه إيش؟ قال عفى الله عنك. خامساً فيه أن التوبة تأتي على سائر الذنوب حتى ذنب القتل. من فين أخذ أهله؟ نقول كلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة. نعم. عفى الله عنك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرحكم قريب، حديث حسن. نعم، فيه صفة العجب وإثبات صفة الضحك لله عز وجل، وصفتان فعليتان كما يقول جلاله وعظمه. نعم. عفى الله عنك. قال الشيخ عبد العزيز. نعم. لا غيره تكلم عليها؟ ما ذكر شيئا. ها؟ سيذكر. سيذكر الكلام عليها معروف غير هنا. أحسن. نعم. الله عليك. يمكن قد يكون رواية. نعم. نعم. أحسن الله عليك. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى على قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا إلى آخره. هذا الحديث رواه أحمد وابنه عبد الله في حديث طويل، ولفظه ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. إيش هذا الحديث رواه؟ عفى الله عنك. هذا الحديث رواه أحمد وابنه عبد الله في حديث طويل، ولفظه ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره إلى آخره. قوله عجب، العجب لغة استحسان الشيء ويكون لاستقباح شيء. قوله من قنوط عباده، القنوط هو شدة البأس. نعم، هذا العجب عجب المخلوق تعجب، أما عجب الخالق فهو يليق بجلاله وعظمته. نعم.

وهذا هو الحسن لذاته. وأما الحسن لغيره فهو ما اختلت فيه شروط الصحيح، لكن إن جبر بمجيئه من طرق أخرى، والحسن يشارك الصحيح. نعم، مثل فيه مدلس أو فيه انقطاع أو فيه سيء الحفظ، هذا حديث ضعيف. إذا تطلق الأخرى إن جبر جبره أو يجد له متابعة أو شاهد، إن جبر فصار حسن لغيره. نعم، أحسن الله عليك. والحسن يشارك الصحيح في الاحتجاج به. نعم، الحسن مثل الصحيح لأنه حجة. نعم، عفى الله عنك. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. قال رحمه الله: قوله لا تزال جهنم إلى آخر هذا الحديث، رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك، وتمامه: وتقول قط قط وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ لها خلق آخر فيسكنهم الله في فضول الجنة، حتى ينشئ لها خلقا آخر فيسكنهم الله في فضول الجنة. نعم، قوله جهنم، وهذا مر لنا في صحيح مسلم الآن بهذا اللفظ: لا تزال جهنم يلقى فيها حتى يضع فيها رب قدمه، وفي لفظ رجله، ينزل بعضها وتقول وعزتها وكرمك. أحسن الله عليك. قوله جهنم، وفي أن العزة من صفات الله والكرم من صفات الله. العزة من اسم العزيز، والكرم اسم الكريم، الكريم مشتمل على صفة الكرم وكرمه، والعزيز مشتمل على صفة العزة. نعم، رب العزة والجلال، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعم، هذا نص الآية الكريمة. نعم، أحسن الله عليك. قوله جهنم هو علم على طبقة من طبقات النار أعاذنا الله منها. قال يونس أو أكثر النحويين: هي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف، يعني جهنم عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف. نعم، قيل سميت بذلك منع من الانصراف العجمية العجمة والتعريف. نعم، نعم، عفى الله عنك. قيل سميت بذلك لبعد قعرها. قوله يلقى فيها أي يطرح، وهي تقول هل من مزيد، أي هل من زيادة تطلب الزيادة لسعتها وبعد قعرها. صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: مرنا الحديث الآن، حجر ألقي به منذ 70 سنة فوصل قعرها، فوصل الآن قعرها بعد 70 سنة. صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأخطأ من قال إن ذلك للنفي، أي ليس من مزيد، فإن الحديث الصحيح يرد هذا التأويل. انتهى. وأخطأ من قال، قال عفى الله عنك، وأخطأ من قال إن ذلك للنفي أي ليس من مزيد، فإن الحديث الصحيح يرد هذا التأويل. انتهى. قوله فتنزوي أي ينضم بعضها إلى بعض. قال في المصباح: زويته أي جمعته. قوله فتقول قط قط هو اسم فعل بمعنى حسبي أي يكفي. هذا الحديث فيه دليل على إثبات النار وأنها مخلوقة. اسم فعل، قال عفى الله عنك، هو اسم فعل بمعنى حسبي أي يكفي. وهذا الحديث فيه دليل على إثبات النار وأنها مخلوقة، وفيه إثبات كلام النار وأنها تتكلم. وهل هذا الكلام بلسان المقال أم بلسان الحال؟ فيه قولان، أصحهما الأول للحديث، ولأن الأصل الحقيقة. وهل هو بلسان؟ قال عفى الله عنك، وهل هذا الكلام بلسان المقال أم بلسان الحال؟ فيه قولان، أصحهما الأول للحديث، ولأن الأصل الحقيقة. فإن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها إدراكا، والله على كل شيء قدير. وفيه دلالة على عظم سعة النار وعمق قعرها، بحيث تسع كل عاص لله من حين بحيث تسع كل عاص لله من حين خلق الله الخلق وتطلب الزيادة. ولما كان من مقتضى رحمته أن لا يعذب أحدا بغير جرم، وكانت النار في غاية السعة، حقق وعده فيضع عليها قدمه فيتلاقى طرفاها، ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فيبقى فيها فضل عن أهلها، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت ذلك في الحديث.